مطلقا يحصل فيها الجمع الصفين. أنت تحدث عنه يا أخي، أنا أريد أن أفهم شيئا. هل هو يدعو إلى شيء لا يدعو إليه مسلم؟ هل هناك خلاف في أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض عين كما هو الواقع الآن وفرض كفاية؟ فهل هناك مسلم يقول بأن الجهاد ليس بفرض؟ لا أحد. إذن نحن نريد أن نتفهم دعوتك التي تدعو إليها. ما في هناك زيادة عما قلت؟ ما في عندك زيادة عما قلت؟ لا. طيب، ما هو الذي قلته؟ قلت أن الجهاد مطلق عن هذه الشروط، وأن كل شرط، وأن كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. طيب، فالذين يشترطون تصفية وتربية مثلا، أنت يا أخي تقول هذه الشروط لم تطع شروط، أنت أطع شروطك، أنت تتكلم حولها. بس فقط هي شروط. ما هي شروط؟ لا، ليست شروط، الشروط التي نراها أنها في الكتاب والسنة اشترطت حينما قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشرط الأول الذي يصحح الجهاد. والشرط الثاني أن يكون هذا الجهاد تحت شعار الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحح الحديث من قاتل تحت راية عمومية يدعو عصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فهذين هذان الشرطان هم كل يوم الله شرطين عندنا في ورقة. إخلاص تحت شعار الإسلام. هذا شرط في كل عبادة. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون تحت شعار الإسلام، أو تحت راية الإسلام. يشترط لجهاد في سبيل الله أمين؟ لا يشترط. لا يشترط. فوضى يعني؟ لا، ليس فوضى. ولكن إذا كان هذا هو شرط، يعني إذا كان هذا شرطنا يعني موجود في الكتاب والسنة، فنريد أن نعرف الدليل. يا حبيبي أنت قائم في دعوة، مش متعلم الآن، أنت قائم في دعوة. لا، بالمتعلم. المفروض أنك أنت تدعو وتلزم الناس بدعوتك لأنك تعتقد أنها دعوة حق، مش تدعو إذا كان كذا وإذا لم يكن كذا. هذا شأن المبتدئ المتعلم. أما أنت تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتقول مصرحا لا يشترط فيه إلا كذا وكذا. أيوة. يشترط الشرط الأساسي في كل عبادات إخلاص. صح. وهذا لا يذكر في الصلاة لأنه ما مفروض منه. الشرط الثاني تحت رأي إسلامي. طيب، فكيف تصور رأي إسلامي بدون أمير؟ لا، ممكن تصور رأي إسلامي بدون أمير، المهم أنه هو أن شعار الإسلام يكون قائم، ليس شعارا من الشعارات التي نسمعها الأخرى، الشعارات الدنيوية أو الثورية. دعك والشعار الأخرى، الوقت يضيع علينا، ما بنكرر الأشياء المفهومة. لا تكرر الشرط الثاني لأنه مفهوم، ولا تكرر الذي ليس بشرط بل هو جاهلي رأي عمي، ما في حاجة. إنما أنا أقول لك كيف تتصور جهادا يقوم بدون أمير، أو رأي إسلامية كما تقول بدون أمير، كيف تتصور؟ أليس هذا أكبر دليل أنك أنت تدعو إلى شيء أنت ما تصورته بعد؟ لا، بل تصورته. طيب قل كيف تصور رأي يعني إسلامية أصلاً بدون أمير؟ لا، الجهاد يعني مش لازم يكون الجهاد العالم الشامل الذي تقوم من أجل دولة إسلامية كبرى. أخي دعك والكلام الذي ليس لنا به علاقة، أنا أسألك سؤال والجواب واضح. كيف تتصور قيام أو إقامة رأي إسلامي بدون أمير؟ ما تحكي كلام جانبي، ماذا فيه؟ لأنه الآن بعد ساعتين سنقول اقترب وقت الإفطار. طيب، إذن اختصر الكلام. أنا أكرر وأقول كيف تتصور رأي إسلامي يجاهد تحتها أو يجاهد تحت المسلمون دون أن يكون لهؤلاء المسلمين أمير؟ كيف تتخيل هذا؟ يعني لو كنت في رجل مثلا من أئمة الكفر فذهب إليه رجل من المسلمين، لا، ذهب إليه رجل من المسلمين فقتله، هل يجاهد الجهاد في سبيل الله؟ أنا أقول لك أجيب عن سؤالي وألا معناها من جنس هذه لا فائدة منها. كيف تتصور قيام جهاد تحت راية إسلامية؟ أنت الآن تكلم عن فرق. جهاد تحت راية إسلامية تعني فرد ولا تعني جماعة؟ هو ممكن الجهاد طبعا إذا كانت من خلال جماعة فيكون لهم أمير ولا شك طبعا. قد يكون يعني. لا سوف يكون لهم أمير يعني. لا سوف يكون لهم أمير لا محالة إذا كانوا جماعة. أما إذا أراد مثلا فردا أن ينطلق بنفسه فيجاهد في سبيل الله دون أمير ففي حين ذلك سوف يكون يعني جهاد أيضا في سبيل الله بدون راية إسلامية. فنقصد الجهاد بمعنى مطلق. أما إذا كانت هناك جماعة سوف تنطلق مثلا ثلاثة فأكثر فلا شك أنه سوف يكون لهم أمير لا محالة. أنت فما الواحد يروح القاتل يروح يهجم على اليهود يقتل نفسه أي دعوته؟ نعم السلاء الذي أنت تفهمه منه أنه كل فرد من أفراد المسلمين يحمل سلاحه ويهجم على اليهود مثلا أو غيره ما المهم يجوز أو لا يجوز أنه هاي الجهاد الذي يدعو فيه؟ لا. طيب ما الذي يدعو فيه؟ الجهاد الذي يدعو أنا أقصد يعني ليس بشرط. ماذا تقول يا أخي الذي نقل إليك هو هذا؟ أما تقول رجل غامر وخاطر وحمل سلاح هذا ما استني هذا ما يحتاج يقال تحت رأي إسلامي. لا نقصد يعني إذا كان لا شك أن في جماعة سوف تكون بالجهاد فلا شك أن سوف يكون لا تقول إذا كان أنت ماذا تريد أن يكون؟ وضح شو في نفسك. نحن نريد أن يكون الأمر من خلال جماعة. طيب تريد أن يكون جهاد جماعة مش أفراد. لا شك ضب. طيب هؤلاء يشترط أن يكون لهم أمير. يشترط أن يكون لهم أمير ما دام يدل. يا حبيبي يشترط أو لا يشترط؟ كلمتين لا بلى. يشترط يمكن أن يكون أمير بس مش أمير بالمعنى العام اللي هو الخليفة يعني. يعني اشترط ان يكون لهم امير لكن ليس بالمعنى العام. طيب ربحنا شيء على كل حال اشترط امير. لا اشترط امير مش فقط في الجهاد ده في اي جماعه اسلاميه سواء كانوا خارجين في الجهاد. بس الموضوع نحن نتكلم عن الجهاد. انا اقصد ما نحن لا نريد ان ناتي بشروط اصلا تعم الجهاد وغير الجهاد. يعني المسلمين سواء كانوا في سفر مثلا او كانوا في جهاد او كانوا في مكان من الامكنه فلا بد ان يكون لهم امرهم الذي يلزمهم الطاعه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحث في امير بصفه مطلقه بعدين نشوف شو اوصافه. انت لم تشترط في الجهاد الذي اطلقت الكلام فيه الا الاخلاص والا الرايه الاسلاميه. طيب هو معلوم. طيب معلوم. فصار قلت لك هذه الرايه الاسلاميه لا يشترط فيها امير قلت لا. المعلوم طبعا اذا المسلمين خرجوا في جماعه حتى لو يكن هناك جهاد فلا بد ان يكون لهم امير. يا اخي انت حدد يعني حدد الاجابه. لا خلي الشيخ هو اللي يحكم. خلي الشيخ يحكم بكرامه. نحن في نقول الان وصلنا الى نقطه فقد ما نقول فيها حتى ما نظلم الناس أننا لم نسمع وهي أنه يشترط لهذه الرأي الإسلامي أن يكون لها أمير. أليس كذلك؟ طبعا لا شك. خلاص الآن صار عندنا تنشر. بس شوف ممكن ننتظر لأنه أصلا يعني في شروط عامة يعني أنا لم أقصد الشروط العامة اللي هي تشترط. يا حبيبي الإخلاص شرط عام أيضا. أنا قلت أول ما قلت لك وهي التسجيل أمامك هذا الإخلاص شرط في كل العبادات وكذلك. اسمح لي فلماذا أوردت هذا ولم تورد الإمارات؟ والله أوردنا اللي هو إجا في خاطرنا لكن إذا ما إذا إجا في خاطرنا برضو أيضا الأمير العام للمسلمين أو أمير بصفة عامة يعني في سفر أو في حضر أو في بلاد فلا بأس من إرادة. فلا بأس من إرادة لا بأس يا أخي شيء شرط لا يقال فيه لا بأس يعني لا بأس من إرادة هلا يعني في وقتنا في حديثنا الآن قبل هلا ما دام شرط مطلوب منه في حديثنا الآن ممكن نشترطه يعني لكن أقصد شروط اللي يختص فقط هي الجهاد دونا عن بقية يعني مثلا كان في الدولة الإسلامية ماضيا بيخرج مثلا في الحج أمير بيخرج أثناء الحج مثلا بالناس إذا ارفع الشرط الأول ارفع الشرط الاول لكن معروف ارفع الشرط الاول اللي هو الاخلاص ايوه لكن معروف في انفسنا يعني لانه معروف ارفعه لا نعم. وربما مشترك في كل عبادات. أيوه. نحن نسأل عن الجهاد، بماذا يتميز عن سائر العبادات؟ أنت تقول الآن لا تأتي بالإخلاص، لا تأتي بأي شيء، تقول أنت أنه مشترك. ماذا يشترك في الجهاد الذي تدعو إليه؟ يشترط أن يكون لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. مكان أخراوي. طيب ما لإعلاء كلمة الله وأن يكون تحت راية إسلامية، هذا الذي نفهمه. وطبعا الراية الإسلامية عرفنا منها أنها إذا كانت الجماعة فلا بد أن يكون لهم أمير. الراية تنصب على من؟ على فرد ولا على الجماعة؟ تنصب على الجماعة الخارج في سبيل الله. إذا الجهاد في سبيل الله الذي فرض عين. أيوة. هو لفرد ولا للجماعة؟ ممكن إن هو يكون لفرد وممكن يكون لجماعة. هذا من جواب. ولا؟ يا حبيبي قلنا الجهاد قسمان، فرض عين وفرض كفاية. الفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أما الفرض العين يجب على كل المسلمين أن يقوموا به. فأنت ليش عم تقتطيع شخص قام وجاهد؟ يعني فرض العين ما هو؟ في الجهاد. ليش أنا فرض العين في الجهاد ما هو؟ على كل فرد. على الفرد ولا على الجماعة؟ على كل الجماعة يعني فردا فردا. إذن على الجماعة. هذه الجماعة لا يشترط فيها أمير؟ بل يشترط في الأمير في الجماعة الأمير سواء جاهدت أو قعدت. يعني سواء جاهدت أو قعدت الجماعة فلا بد أن يكون لها الأمير. كويس كويس، أنت رجعت أمير بمعنى خليفة. يعني لا مش لازم أمير السفر، ممكن لازم يعني يكون خليفة. سواء في جهاد أو ما في جهاد يشترط أمير. فإذا مش بمعنى الخليفة. نعم مش بمعنى الخليفة. ليش يعني فيها خطر إذا قلنا معنى الخليفة؟ طبعا فيها خطر. ليش؟ لأن الخطر سوف يترتب على ذلك أنه معناه أننا نريد أصلا أن نقطف الثمرة قبل أن نزرع الزرع. أنا إيش شايفك عم تفعل؟ هكذا أراك تفعل؟ لا إن شاء الله مش هو هذا. هذا الأمير الذي أنت تريد أن يكون غير خليفة. لا مش لازم يكون خليفة عام للمسلمين جميعا طبعا. أنت بتخلي لا أنا إيش أقول أنت بتخلي لا؟ أنا بعيد كلامك، أنت تريد أميرا للجهاد غير الخليفة. بتقول لا ليه؟ ليس هذا كلام؟ خير إن شاء الله. ما فهمته؟ خير إن شاء الله على كل حال. يعني أليس هذا هو كلامه؟ خلاص اتفقنا، هذا متفقين عليها. إذا يشترط للجهاد هو الأمير. أليس كلامي؟ طيب. أين هذا الأمير؟ وكيف يكون هذا الأمير؟ وهل يجوز أن تتعدد الأمراء هؤلاء أم أمير واحد؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه للجهاد.